كويس. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأزهريق وكأس من معين. الله شكرا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الحجر اللي احنا درسناها ديت في الركعة 4 ركعات الوتر، وبدأت التراويح الـ4 ركعات التراويح بارك الله فيكم، وهي تبدأ برضو بالحديث عن القرآن. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هنا بقى الوقفة يعني. يوم القيامة إن شاء الله لما يجمع الله الأولين والآخرين، فهناك الكفار والذين أجرموا في حق العباد وفي حق الله سبحانه وتعالى، فيجتمع هؤلاء في النار ومعهم العصاة الذين كانوا يقولون لهم من المسلمين، يعني يقولون لهم اتركوا ما أنتم فيه من عناد وتعالوا معنا إلى إسلامنا، في عصاة. فيلتقي هؤلاء في النار فيقول لهم الكفار ماذا فعل لكم إسلامكم؟ هنا يأتي الفرج بقى من عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل لملائكته أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الفرج بقى يجي بقى هو ايه هيقعدوا بقى يقول لهم انت ما تكتب ما قاعد تقول لنا انت تدخلوا معانا ومش ومش ما احنا موجودين اهو. ما هو العصاه بقى هو العصاه دول لازم يدخلوا ياخذوا نصيبهم من العذاب. فيقول في هنا لما يلتقي هؤلاء وهؤلاء ويتحصرهم يقول لهم ده احنا التقينا احنا كنا متمتعين في الدنيا وانتوا كنتوا قاعدين تقولوا لنا انتوا بتتمتعوا بالحرام، طب انتوا ما عملتوش الحرام وايه وكان عندكم قاعدين تجيتوا معانا. هنا يقول الله عز وجل لملائكته أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. تقول الملائكة إحنا ما نعرفش القلوب، لأن كيف نعرفهم يا ربنا؟ نعرف القلوب إزاي؟ أنت اللي تعلم القلوب، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيقول الله عز وجل تعرفونهم بآثار الوضوء. كانوا بيصلوا لكنهم كانوا يصلون ويعملون بعض الأعمال التي تجعلهم يدخلون إيه في النار. زي ما قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع عنده. طب يجاوبوا إجابة أرضية أجاء من عند بوش الفلوس فلوس كلها يجاوبوا من لا درهم له ولا متاع عنده. قال لهم لا، المفلس من أمتي نوع تاني. المفلس من أمتي المفلس من الأعمال الصالحة التي توصله إلى الجنة. من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام لكنه الصلاة والصيام والزكاة ما نفعهوش ما منعهوش عن إيه عن الشر، فيأتي وقد سب هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ماشي كده هو بيصلي برضه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. هذه العبادة التي لا تنفع صاحبها. وذكر أمام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حال امرأتين، فبيقولوا إيه إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. هذه خلق سيء أو خلق واحد إذا وجهها في النار. طيب ذكر حال المرأة الأخرى المصورة في الحال إن فلانة تذكر من قلة صلاتها، يعني بتأدي الفرائض فقط مش من قلة صلاتها، يعني بتصلي على سطر وتسيب سطر أو بتصلي في رمضان وتسيب السنة كلها، لا بتصلي الفرائض وما عندهاش نوافل، يبقى تذكر من قلة صلاتها وصيامها وتتصدق بالاسوار من الاقط بقطع من اللبن الجاف اللي فاضي عندها شويه تتصدق بيهم، لكنها ذات خلق حسن، لسانها حلو، لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنه. يبقى اذا هتيجي بقى يوم القيامه بقى ايه، هيجتمع الكفار مع العصاه والاشرار، بس بين العصاه والاشرار من المسلمين، فيقول لهم مش كنتوا بتقولوا لنا تعالوا ادخلوا معانا؟ طب ما انتوا دخلتوا معانا في النار. هنا ياتي الفرج، ويقول الله عز وجل اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل الايمان، وتبقى النار تاكل هؤلاء الكفار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هنا يتمنى هؤلاء الكفار الايه القرانيه الماضي يتمنون ان لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. شوف هنا بقى ايه جات هنا بقى التمني، يعني نتمنى بقى ان احنا نكون مسلمين عشان نطلع من النار، يخرجوا من النار. وبعدين ربنا بيقول ايه، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا، يا محمد ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويجيهم الامل فسوف يعلمون، زي ما تقول لواحد انا حوري لك وتكون بجد، يعني تكون عارف توريه مش بتاع كلام، تقول مين اللي بيهدد بقى هنا؟ ربنا. فسوف يعلمون، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويجيهم الامل فسوف يعلمون. وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. شوفوا يا اخي عجيب جدا، يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. لو ما تاتينا بالملائكه، هذا لو ما هنا يعني وفيها مين زياده، مين زياده كده، يا لو تاتينا بيطلبهم، لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين. صراحه ربنا قال ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين. هننزل الملائكه العذاب على طول، مش هينملهم. ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منظرين. وبعدين هم يقولوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. فجه القران هنا بيقول ايه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين. وبعد كده بيقول يا محمد ولا فتحنا عليه الباب من السماء فظلوا فيه يعرجون عشان يشوفوا ايات ربنا، لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. شوف يعني لو فتحنا مفيش فايده ومفيش فيهم خلاص انتهى، لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. وبعدين ربنا بيجيب بقى الايات اللي تدل على قدرته وعظمته، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. دول ما بيعقلوش، دول خالق السماوات دي في برود وفي النجوم وفي الكواكب وفي كل اشياء في السماء. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبين. وبعدين والارض مددناها والقينا فيها رواسي في اجبال، القينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء موزون فيها. وبعدين تدخل بقى اليد البشريه عشان تحسن تكسب، والله كل شيء موزون ربنا خلقه. لو دخلت فيه الايدين البشريه بقول لك ايه، احنا بنعمل تهجين للحبوب عشان تطلع زياده، تطلع الحبوب تتهجم وتتنقل على عينيها وتجيب سرطان والناس تاكل منها والسرطان ينتشر. ما هو اليد البشريه دخلت لا لتزيد من الخير، لا لتزيد من الشر. كانها بتعدي تقول لك انا قادر انا اعمل حبوب اكتر من بتاعت ربنا. يا خلوا اللي ربنا خلقه خلاص، خلوه، لان ربنا خلقه ده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ده هو الخالق، انت دخلتيه ايدك البشريه افسدت الارض. بقول لك دلوقتي الحاجات اللي بتتهجد ديت تتحط في التربه، تفسد التربه ذات نفسها. كل العلماء الزراعه اللي هم عارفين كده تفسد التربه، وما ينفعش انك انت تزرع فيها. احنا كان زمان ايامنا احنا المزارعين الجماعه الفلاحين زعلتنا، كان ابونا الله يرحمه كان يقول لك ايه، احنا لما نزرع الزرعه نقوم ناخد التجاوب ونخليها للسنه للمره الجايه. لا مفيش تجاوب من دي بقى، المهجنه دي مفيش تجاوب، لازم تروح تجيبها من مصدرها عشان يتحكموا في اكلك ويتحكموا في قوتك، وتصبح انت بعد كده تقول لك ايه ده فيه اقتصاد منهار ومفيش خير والحكايه زي دي. فانت ما انت سلمت نفسك لهم خلاص، خليك معاهم بقى. وبعدين سلمت نفسك ليه؟ لمن لا لا لا لا لا يوثق بهم أبدا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. وربنا بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليهم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وبعدين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ربنا يعني يحيط بهم ويخلصنا منهم ومن شرورهم وآثامهم يا رب. شوف بقى إيه الآيات هي ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شيء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش معايش. واحنا نقول ايه ده خلاص ما فيش هنجيب منين إيه؟ شوف وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين حتى اللي انتم كمان اللي انتم بتجيبوهم من اولادكم انتم مش ترازقينكم انتم ترازقينهم والله ما ترازقينهم ولا انتم رازقين نفسكم انتم مش رازقين نفسكم ده ربنا يقول كده وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وبعدين تدخل بقى في النبات بقى وأرسلنا الرياح لواقح الريح تحمل اللقاح من الذكور من النباتات ذكور نبات إلى إناثها الريح وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. والله ما أنتم خازنين المال ده لو ربنا أراد أنه ياخد المياه دي كلها إن شاء الله كل الناس ولا ذرية ولا غيره إن شاء الله لا هتنفع أي حاجة خالص. المياه اتشالت كله هيموت ولا حد ولا بنزين هينفع ولا هيعملوا أي شيء إطلاقا. لو قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين لا أحد غير الله. شوف اللي شوف الاسلام هو ومن لستم له برازقين وان من شيء اللي عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. وبعدين بعد كده يقول لك وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الله احنا اللي بنحيي واحنا اللي بنميت واحنا اللي بنورث كل ده مين اللي بيرثه ربنا سبحانه وتعالى. وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ويجي بعد كده مسألة الصراع بين إيه؟ بين آدم وبين إبليس وتمشي الآيات. ويجي بعد كده يقول لنا إيه نبئ عبادي. يا سلام إيه رحمة ربنا دي يا أخي إيه الرحمة دي رحمة يقول لك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. شوف نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وتبص لا إلى النقاش بين إبليس ما لك أن تكون مع الساجدين. ربنا يقول له كده يقول له شوف غبي مخلوق ضعيف وما لا يملك من امره شيء يقول له ايه ما لك الا تكون مع السجدين. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه للطرد الى يوم الدين. وبعدين لما عرف بقى انه خلاص يعني اصبح ذليل قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. وذليل وهو بطبيعة عجيبة جدا قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي لما أغويتني. شوف الغبي هل هو ربنا اللي أغواه هو اللي هو شوف إجرام عذاب كثير من المجرمين يقول لك أنا والله ربنا كتب عليا كده وأنت شفت المكتوب يا ابني تروح ترتكب تشرب خمرة وتروح تسرق وتروح تختلف وتروح تاكل رشوه وتفجر في الارض وقول لك ربنا اللي كتب عليك. انت مين؟ انت قريت المكتوب؟ المكتوب ده انت قريته؟ ما قريتوش ولا حاجه. يبقى اذا بيحتج بشيء هو لا يعلمه اطلاقا. فابليس بنفس الطريقه، نفس اللي بيقول المكتوب عليه ده، هو خد حجه ابليس، كلمه ابليس، رب ما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. هو ربنا ما اغواهوش، ده هو بعصيانه ربنا قال له اخرج منها فانك رجيم. ولو تبع امر واحد، وده لازم نعرفه كلنا، كل مصايب الناس الان انها تخلط بين العمل وبين الايمان. بيقول لك ايه؟ ربنا قال له اسجد، او ده امر واحد فقط رفض. فاللي يرفض الامر الواحد ده يبقى يرفض العمل، ولو كان عنده ايمان يعني مثل جبل احد. لا هو عايش وسط الملائكه، هو الملائكه من نور وهو من نار، هو عايش وسطهم. بس اللي يقوله لما يجي يتكلم في الحكايه دي يقول لك الامر صدر للكل. ولو لانه عارف ان الامر صدر لكل اللي موجودين في الجنه ما كانش يقول له لا طب انت ما امرتنيش، كان يقول له بقى انت ما امرتنيش، انت قلت الملائكه بس، مفهوم؟ لكن لا، هو عارف ان الامر صدر له، صدر له ضمن الملائكه، ضمن الملائكه. فلما هو رفض ما لك الا تكون مع الساجدين، ما لك الا تكون مع الساجدين، يعني قال مع الملائكه اللي تجد دي. لو كان قال له ده انت ايه الملائكه بس يا رب، مش كان يقول له كده؟ لا، هو من ايه؟ والجنه خلقناه من قبله من نار السموم، فهو من النار والملائكه من النور واحنا من الطين. والصراع بقى موجود بين النار وبين الطين دلوقتي، الصراع الموجود الحالي دلوقتي. والملائكه بقى ايه؟ بتضع بقى الموازين، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. المهم فابليس يقول له ايه؟ طب انا ربي ما اغويتني لازينن في الارض ولا غنى الا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، وان جهنم لموعدهم اجمعين. لا سبعه ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، جزء من الناس سبع ابواب دول يدخل فيها بقى يعني. ايوه ربنا ينجينا ونجيكم من ابواب جهنم يا رب. واقول لك اذا دخل رمضان غلقت ابواب النيران وفتحت ابواب الجنه وصفرت الشياطين. فاحنا الحمد لله ربنا بيفتح لنا الجنه دلوقتي واحنا قاعدين اهو. فاستمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم. شو بقى؟ الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه، في ملائكه دلوقتي شيطاننا وحفتهم الملائكه، وذكرهم الله في من عند الله. حدد المنظر ده اهو، هنشوفه يوم القيامه كلنا كده كل يوم. هذا ايه؟ في الجنه ان شاء الله. فقعد يقول له ايه؟ الا عبادك. قال هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، وان جهنم لموعدهم اجمعين، لا سبعه ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وبعدين يجي بقى يجيب لنا اللي الحاجات الكويسه، ان المتقين في جنات وعيون. الله يجعلنا واياكم منهم يا رب. جنات وعيون، ادخلوها بسلام امنين. ممكن يدخل بسلام وممكن ما يكونش عنده امن، يدخل كده. ما هو بيجي في ناس بتيجي تزور كده ويدخل وبعدين يبص يلاقي ايه؟ جات له مصيبه ما يعرفش جات له منين. وبعدين يقول لك الارهابيين، ما هو مش عارف تجي له مصيبه منين، ما هوش عارف اصلا جات له ازاي المصيبه دي. صحيح ماشي وكل حاجه وتجي له مصيبه من اي ناحيه، زي الجماعه اللي الان في العراق داخلين بدون هويه وبدون سبب، ومفيش حد قال لهم تعالوا، ولا هيحررهم ولا هيتنقلوا على عينيهم، وكل يوم تبص تلاقي ايه؟ قتلة منهم، ما يعرفش يدخلوا منين. ده دخل بسلام ده ولا دخل بسلام ولا غيره. لكن شوف بقى الجنة بقى، ادخلوها بسلام آمنين، حاجة كويسة، آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله، يعني لو واحد زوجته مثلا، لو واحد متزوج واحدة ومتزوج اثنين أو متزوج ثلاثة مثلا يعني، بيبقى باسمها بره. لكن يوم القيامة بقى الثلاثة دول ما فيش غير اللي بقى كلهم بيخدموا بعض. انا دلوقتي بضرب مثال يعني عشان تكون معروفه الحكايه دي. الغل يا حبيبي منين؟ اهو يحصل غل، يحصل غل. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب يعني تعب، وما هم منها بمخرجين. اللهم اجعلنا واياكم من اهلها. اللهم انا اسالك يا ارحم الراحمين في هذا اللقاء الروحي الطيب أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي العراق وفي كل بلد مسلمة يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.